ثم أمر الله عز وجل الأرض، قال لهذه أن تقربي ولهذه أن تبعدي، فقاس المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. يعني بقاله مثلا 50 سنة التل أتى يذبح ضحايا كذبح النعاج ولا يذرف عليهم دمعة واحدة، وفي الآخر دخل الجنة. يبقى إبليس شغله راح فين؟ راح في البحر تاه. فإبليس بيقول له، هقول له زنا حيتوب ولا يقام عليه الحد فيطهر، تمام؟ أي ذنب يرتكبه الإنسان يمكن أن يتاب منه. طيب لكن الطلاق، طيب الرجل طلق المرأة، خلاص الرجل أخذ راح تزوج امرأة أخرى والمرأة تزوجت رجلا آخر، طب الأولاد دول يروحوا فين؟ خلاص لا أب، فقد الدفء الأسري، تمام. يبقى ده هيعمل ايه؟ يبقى يدخلوا في العصابات، يدخل بقى ده في عصابة السرقات وعصابة الاغتصاب وده مش عارف عصابة ايه وعصابة ايه والكلام ده، حتى يملأوا الدنيا بالفساد. قلت لك هم هيبقوا الاحتياط الاستراتيجي لإبليس، عشان كده إبليس يبتهج بيبتهج. وفي حديث أبي موسى الأشعري كما ذكرته قبل ذلك قال: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، يعني مكافأة له. نحن مع شيطان لا ينام، يعني الحسن البصري سئل: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة، هو شغال ليل نهار لا ينام، واخدين ورديات. وانت عارف طبعا قصة إبليس في القرآن مع رب العالمين لما رفع عقيرته على ربه وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذا في واحد واقف لنا على الرصد لا ينام، وهو يعني واقف على الرصد ليعثر خطوك إلى ربك تبارك وتعالى، إيه يدخلك في بدعة يدخلك في معصية، المهم لا يدعوك سالما مطلقا. وقال المحدث: إذن احنا عايزين نرجع أدراجنا مرة أخرى ونقول إن صلاح الأسرة هو صلاح المجتمع كله. وقال المحدث: